أنزل من السماء ماء، هل هذا الماء الذي نزل من السماء نزل من عند الله؟ يبقى إزاي هتقولوا أن القرآن نزل من عند الله؟ طب هو قال أنزل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقال سبحانه وتعالى أنزل لكم إيه؟ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فقال عن الأنعام إنها نزلت، وقال عن الحديد إنه نزل، وقال عن المطر أنه نزل، أنزلنا من السماء ماء، وكل هذا لم ينزل من عند الله سبحانه وتعالى كما تدعون في نزول القرآن الكريم والسياق والفهم يعني إيه والنصوص كم نصوص، فكيف فرقتم وقلتم إن القرآن، شفتم الشبهة؟ لماذا قلتم إن القرآن نزل من عند الله تكلم به على الحقيقة ونزل من عندي لأنه له صفة العلو، مع إن الماء نزل من السماء، واخدين بالكم من الشبهة ولا لا؟ طب ليه ما جعلتوش الإنزال نفس الإنزال؟ ويبقى الماء المطر نازل من السماء وهو مخلوق، والقرآن نازل من السماء وهو كمان مخلوق، واخدين بالكم من الشبهة ولا لا؟ فرد عليهم الإمام هنا وقال إيه؟ وقد أورد على ذلك، أورد الشبهة ثم بعد ذلك رد عليه، قال وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. واضح الشبه؟ هذا ما أورده المبتدعة في هذا الأمر. قال والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، لكن المطر ما قالش نزل من الله ولا الأنعام ولا الحديد، لكن القرآن قال سبحانه وتعالى إيه؟ قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، قال من الله، وقال هذه في سورة غافر، وقال في سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يبقى التنزيل من مين؟ من الله، ما قالش على الحديد ولا قال على الأنعام ولا قال على المطر في القرآن نزل من الله، لكن هذا كما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز، ولكن حق القول مني، فدائما يثبت أن النزول من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، في فصلة تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال في حاميم السجدة تنزيل من حكيم الحميد، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، يبقى بين إنه منين؟ من الله في كل هذه الآيات. وقال تعالى سأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعوه إن كنتم صادقين في القصص، وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، منزل من ربك بالحق، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يبقى كل هذه الآيات بينت أن النزول منين؟ من الله. هل المطر والحديد؟ لا، تعالى بقى انظر، إنزال المطر ورد أنه مقيد بقيد، جاء بقيد، فقال وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، قال تعالى أنزل من السماء ماء، وطبعا المقصود من كلمة السماء كلمة السماء، لما تأتي في القرآن الكريم لما يقول الله عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان، ما المقصود بالسماء هنا؟ السماء المخلوقة، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوى، يبقى يقصد بالإيه؟ بالسماء اللي هي المخلوق الهائل الذي يأتي في القرآن في مقابلة الأرض للسماء، والسماء ذات البروج، يتكلم عن السماء الحقيقية التي خلقها، والسماء رفعها أأنتم أشد خلقا أم السماء خلق السماوات والأرض بالحق، مش كده؟ يبقى دي، وأحيانا تأتي السماء بمعنى العلو المطلق كما يقول أنزل من السماء ماء، هو الماء بينزل منين؟ من طبقات الجو العليا من السحاب، ولذلك يقول إيه؟

كما سيجي ولا يؤخذ بها في العقيدة مصيبة. فجعلوا أمور جعلوها هم طواغيت للصد عن سبيل الله وللطعن في النصوص ولتأويل النصوص. هل يجوز للإنسان، مش قلنا قبل كده ان في مرة واحد كان قاعد من أئمتهم مع رجل عادي قائد من قوات الجيوش مش عالم كبير ولا حاجة، فبيتكلم في الرجل تكلم عن إثبات علو الله عز وجل على خلقه، فقال له لا ما تثبتش العلو لأنه يلزم عليه يلزم عليك في هذا الأقوال. قال له أنا ما يلزمنيش حاجة، إن كان يلزم فليلزم الله عز وجل، الله هو الذي قال أن له صفة العلو، لو كان في نوادي بيبقى هل أنت تقدر تلزم الله؟ ما تقدرش تلزم الله عز وجل شيء، فهل يجوز؟ يبقى أنت ما تلزمنيش أنا، أنا ما قلت إلا ما قال الله عز وجل، فلما تلزمني أنا؟ ها أنا لا أقول إلا ما قال به الله وقال به الرسول عليه الصلاة والسلام، والله قال أأنتم أعلم أم الله. ولذلك بعض علمائنا يقول كلمة طيبة أوي، يقولك أنت لو اعتقدت اعتقاد السلف في القرآن والسنة اللي جاء أنت بإذن الله عز وجل من الناجين. الدليل على هذا، هل أنت من الممكن أن يقال لك يوم القيامة أو في قبرك، هل من الممكن أن يقال لك، يقال لك لماذا أثبتت لله ما أثبته لنفسي أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل من الممكن أن يقال لك هذا الكلام؟ لماذا أثبت لله ما أثبته لنفسي؟ فإن قلت يا رب أثبته لأنك قلت في القرآن كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقول لك لماذا لم تؤول؟ أنت صدقت الله وصدقت الرسول عليه الصلاة والسلام، هل من الممكن أن يقال لك يوم القيامة أو في القبر لماذا صدقت الله وصدقت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم ترد الأحاديث لأنها كانت أحاديث أحد تخالف المعقول؟ لماذا؟ هل من الممكن أن في إنسان يتصور أنه يوم القيامة يسأل هذه الأسئلة؟ أنا صدقت الله كما قال في القرآن الكريم، وقال الله قل أأنتم أعلم أم الله، وقال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، يعني احنا اثبتنا الاسماء والصفات وقلنا لا نكيفه لاننا لا نعلم الكيف، لانه قال سبحانه ها قال ماذا قل انتم اعلم ام الله، وقال ولا يحيطون به علما، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال يعني قال ليس كمثله شيء، انا لم اشبهه بخلقي ولم امثله بخلقي، قال وهو السميع البصير، انا اثبتت انه سميع بصير وأثبتت أنه سميع لا كسمعنا وبصير لا كبصرنا، وأما عن الكيفية فقلنا عن الكيفية إيه؟ لا نعقلها ولا نعلمها، لأنه قال سبحانه وتعالى إيه؟ ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وقال ولا يحيطون به علما، وقال ولم يكن له كفوا أحد، مش كده؟ قال هل تعلم له إيه؟ سمية، نفينا الكيفية وأثبتنا لله عز وجل ما أثبته لنفسه ولن نشبهه بخلقه، فمنفعش يوم الخيامة يقول لك لماذا لم تشبهني بخلقي؟ هتقول له لأنك قلت ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، يقول لك لماذا أثبتت لي الأسماء والصفات؟ لأنه أثبت لنفسه هذا في القرآن وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي أقول لكم يعني قاله الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، كلام طيب جدا، حينما كان يتكلم في شرح الأسماء والصفات في محاضرة له مشهورة رحمة الله عليه. فهنا يقول ولو قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام كلام مهم، فلا يكون الكلام الأشاعرة فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله، الكلام لا يقوم عنده بالله سبحانه وتعالى، ده كلام مين؟ الأشاعرة والكلابية. قال سيمتنع أن يكون كلامه سبحانه وتعالى، وهذا مبسوط في موضعه. طبعا الكلام دوت ايه يعني، لو أردتم أن تطيلوا في هذا الشأن عليكم بالمجلد الثاني عشر لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، فقد أورد فيه مجموعة نفيسة من الردود على هؤلاء، ثم له رسالة عظيمة في الرد على الأشعرية، رد عليهم من 90 وجها، ولذلك سميت بالإيه؟ بالتسعينية، واخدين بالكم؟ رد عليهم من 90 وجها، فلذلك يعني تمحضت هذه الرسالة للرد على

وهي على خلاف الآن مع العاقد لعدة ظروف ومنها مرض والدها، وقد أعطاه العاقد في فترة العقد مبلغ من المال والآن يريد الانفصال بدون سبب، وقد طالبها بهذا المال وهي لا تذكر كم أعطاها، وهو أيضا لم يتذكر المبلغ وهي تريد أن ترده إليه، فماذا تفعل؟ إخوانا يعني عاوزين بالنسبة لمسألة الطلاق ديت، لو حدثت بين رجل وامرأة أو شاب وشابة يبقى الأمر كما قال الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هو اداها فلوس، قد يكون اداها مثلا كان في كل زيارة بيديها 20 جنيه ولا مبلغ يعني بسيط ولا شيء من هذا القبيل، يجي لو حصل انفصال ولا عايز كل الفلوس اللي صرفتها، ما ينفعش الكلام ده. يعني انت اديت لها الكنت اللي بتعطوه لها ده هبة، الرجع في هبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، الرجع في الهبة ده أمر خطير يعني، دي شيء. الأمر الثاني لو كان بيديها الفلوس فلوس كتيرة مثلا على نية انها تحوش له ولا حاجة بما يحدث من بعض الناس، يبقى دي فلوسه ملكه مش كده ولا لا؟ دي يبقى فلوسه ملكه. لكن احنا عاوزين برضو عموما نفهم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، لان معروف ان يفضل الناس لما تكون الظروف بينهم وبعضهم ظروف محبة وظروف كويسة بتكون النتيجة ايه؟ يبقى الانسان ايه؟ ايده سخية جدا. ولكن لو حدث فراق وأحضرت الأنفس الشح كما قال الله تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، هو عاوز ياخد كل اللي صرفه وهم عاوزين حتى لو سقوا كوباية شاي يدفع لهم ثمنها، فبتبقى المسألة للأسف بنبقى ملتزمين في الظاهر لكن المحك بقى في الالتزام، والامتحان عند الامتحان يكرم المرء أو يهان عند تنفيذ هذه الأوامر الشرعية، ولما يكون المسألة هتتعلق بالإيه؟ بالمادة، لأنها لما تتعلق بالمادة بيظهر بقى هنا النفوس وبيظهر بقى في هذه الأمور المخالفات الشرعية. فنصحتنا للإخوة جميعا يعني أنهم يبقوا في هذا الأمر، يعني كفى مثلا أنه هو هيطلقها الشاب من كان يطلق مثلا زوجته، يكفى أنه هيكسرها يعني ويكسر قلبها، فيبقى الأمر إيه محتاج إيه شيء من الإيه من الرحمة، وما ليه الشرع ليه عمل متعة لأن هي بتبقى مقصورة في هذا الأمر. وفي نفس الوقت احنا بنقول الكلام ده مش برضو يعني مش عشان ما يظنش البعض ان بنجنح ناحية النساء فقط، طبعا جنوحنا ناحية النساء لانهن قواريش ولانهن دائما بيكون يعني في حالة ضعف، طبعا احنا واضعين برضو في اعتبارنا ان الظروف الان المعاصرة خلت المرأة يعني بقت دلوقتي الرجل عاوز يعني يحرر نفسه او يبقى برضو ليه قوة تدافع عنه، لكن احنا بنتكلم في مجتمع ملتزمين، فكلامنا عن مع الملتزمين يبقى المفروض بيحكمنا في شرع الله عز وجل، وقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فليه يا اخوانا الانسان لما يجي يتزوج يسأل ويستفتي، لما يجي يكون هيعمل شيء هيدخل في شركة يجي يستفتي ويسأل، لكن لما يجي يفض الشركة ما يسألش لانه بيكون ناوي ايه يشد، فما يجيش يستفتي علشان ما ياخدش كلام يخليه نفس الكلام في مسألة الطلاق يهرب، ليه؟ لانه عاوز يعني يحارب الى اخر لحظة، ويبقى في قدر امكان ممكن يكون كمان بيطالبهم بالفلوس من اجل ايه من اجل انه ايه علشان مثلا عارف انهم متعسرين او مشاكل ذلك. ما بنتكلمش عن الحالة اللي بتسألنا فقط، وانما بنتكلم كلام ايه عام ان شاء الله تعالى. عايزين الاخوة والاخوات يكونوا عند الانفصال كذلك يكون فيه تذكر لله عز وجل، وكما قال الله عز وجل واخبرت الانفس الشح ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون، وقال سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. بالنسبة لجهة العلو الأشاعرة يقولون إن لفظ العلو يراد به معاني وليس معنى واحد، فلماذا نرد على هذا فلماذا نرد ولا بماذا نرد، وكذلك اليد الجارحة والقدرة ومشاكل ذلك. لا أنت مستعجل لا تتعجل، يعني نقعد في صفة العلو إن شاء الله كده برضو إيه حد الكلام في صفة الكلام يعني مش هننتقل ان شاء الله لما نكون على دراية بها ان شاء الله. انا على خلافات مع عقيدي في اختلافاتكم يا اخواننا مع احتمال هذا الامر يؤدي الانفصال، ويأتي بعض دروس العلم الذي اذهب انا اليها، هل لو الامر هذا ادى الى انفصال لا اذهب الى دروس العلم الذي هو يكون متواجد فيها؟ ده كلام غريب قوي يعني، ده اختي تقريبا اللي بتسأل بتقول ايه انا على خلافات مع عقيد العاقل عليها، واحتمال هذا الامر يؤدي الى انفصال وهو يأتي بعض دروس العلم الذي انا اذهب اليها، فهل لو الامر هذا ادى الى انفصال لا اذهب الى دروس العلم الذي هو يكون متواجد فيها؟ طب ليه